إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في قراءة كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا في بالأمس قد بقي لنا حديث من الفصل الذي تكلم عنه الشيخ، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهو حديث عظيم يدل على وجوب لزوم السنة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من طاعة الله عز وجل، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لذلك قال هنا: كل أمتي يدخلون الجنة، الجميع يدخل الجنة إلا من أبى. هل هناك أحد يرفض أن يدخل الجنة ويريد النار؟ الجواب نعم، إن هناك من بتصرفاته كأنه يريد دخول النار ولا يريد الجنة. لذلك قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وسلوكا وعبادة وآدابا وأخلاقا وأحكاما ومنهج حياة، فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة، لأنه يطيع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وما لا فلا، أي من لم يكن كذلك فليس مطيعا لله، ولو ادعى أنه طائع لله وهو لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في دعواه. ولذلك يقال لمن يسمون بالقرآنيين أو من سلك مسلكهم من العقلانيين الذين ينكرون السنة أو يخضعونها لعقولهم: هؤلاء لم يؤمنوا بالقرآن أيضا وإن ادعوا ذلك، ولو كانوا يؤمنون بالقرآن حقا لآمنوا بالسنة ولآمنوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل من القرآن والسنة وحي من الله عز وجل، كل من القرآن والسنة وحي من الله، فالسنة تكمل القرآن وتوضحه وتبينه وتقيد مطلقة وتخص عامة وتفسر مبهمة وتوضح مجملة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن جزء من الوحي، فالسنة جزء من الوحي، كما أن القرآن وحي، السنة كذلك وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإعراض عن السنة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم على متكئا على أريكته يقول: لا أجد هذا الأمر في كتاب الله عز وجل. وفي بدايته قال: إني أوتيت القرآن ومثله معه. لذلك يقال لهؤلاء العقلانيين أو من يسمون أنفسهم بالقرآنيين إنهم لم يؤمنوا بالقرآن، ولو كانوا مؤمنين بالقرآن لآمنوا بالسنة. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يروي حديث: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة وكذلك الفالجة والمتفلجة وكذلك المتفلجات للحسن والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. فقالت: إنني لا أجد هذا في كتاب، لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل. قال: أو قرأتيه؟ قالت: نعم. قال: أما أنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته تكون بأن نحبه أكثر من محبة أنفسنا، وهذا سيأتي له درس خاص إن شاء الله تعالى، وأن نقدم طاعته على أهوائنا وعلى عاداتنا وعلى البدع وعلى الخرافات وعلى الطقوس التي يأتي بها كثير من الناس. ليست المحبة في أن نقيم طقوسا تشبه طقوس النصارى ما أنزل الله بها من سلطان، مثل تلك الطقوس التي أنشئت قريبا بعنوان السلام عليك أيها النبي، وجعلت فيها مقتنيات من عند أهلها، وجعلوا هذه مقتنيات بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجدوا فيها من الأشياء ما يشبه المتاحف التي توجد في بعض البلاد، ونسبوا هذا كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لأخشى أن يتحول يوم من الأيام إلى وثن يعبد من دون الله. وقد قال هذا شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وخشي أن يقع مثل ذلك. فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بمثل هذه المظاهر في الوقت الذي يعرض فيه الكثير عن سنته وعن طاعته وعن هديه صلى الله عليه وسلم. إذا لم يهتد الناس بقال الله وقال رسوله، هل يقتدون بها؟ هل يهتدون بسبب هذه المظاهر المزيفة البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ علينا أن نعي ديننا على الوجه الصحيح، وأن نتنبه لما يحاك لأهل السنة من باسم الآثار من خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. يريدون أن نتتبع كما حصل من النصارى واليهود، والواجب هو الاتباع لا التتبع. أما التتبع، تتبع ما يسمى بالآثار، فقد يوقع في الآثار ويزهدك في العمل بالأخبار، أخبار النبي المصطفى المختار، ويوقعك في كثير من الأشرار والبدع والأخطار. فاتق الله يا عبد الله واعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن المطلوب هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن كان صادقا في محبة رسول الله في محبة الله ورسوله فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أما هذه المظاهر والمزارات والمتاحف فوالله ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من البدع والخرافات والدجل والسفة. وكم تلقينا من أسئلة من المسلمين الذين يعرفون منهج أهل السنة تعترض على مثل هذا المشروع الذي ليس فيه إلا البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته المطهرة. إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس في إقامة هذه الصرادقات أو إقامة هذه المتاحف التي قلدنا فيها متاحف الغرب، وإنما يكون ذلك باتباعه والسير على نهجه والاقتداء به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومحبته أكثر من محبة النفس والمال والأهل والولد. هذه المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم التي قدمها الصحابة الذين كان أحدهم إذا تكلم قال بأبي هو وأمي ونفسي، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وفعلا يفدونه بآباء بأنفسهم وبآبائهم وبأمهاتهم، أولئك الرعيل الأول الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. ولم يكونوا يقيموا هذه الصرادقات ولا هذه المظاهر يدعون أن فيها مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا يخشى مستقبلا أن يجر إلى الوثنية وعبادة الأصنام. وما قصة قوم نوح عنا ببعيد، وما قصة قوم نوح عنا ببعيد، فإن أول ما ظهر الشرك بسبب إقامة تماثيل الرجال الصالحين وبسبب فعل مثل هذه الأمور والطقوس، وهم لم يقيموا تلك التماثيل ليعبدوها في بداية الأمر أبدا، وإنما أقاموها ليقتدوا بأفعالهم. إذا رأوا تلك التماثيل وتلك الصور أقاموا ماذا؟ اقتدوا بهم وفعلوا مثلهم. في قول بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين، يعني هذه الأسماء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كانوا صالحين، يعني كانوا من العباد الزهاد العلماء الطيبين. لما ماتوا الشيطان قال لهم قد مات هؤلاء وهم قدوتكم من الرجال، وأنتم سوف تنسون العبادة وتنسون التأسي بهم، حتى لا تنسوا ذلك ماذا تفعلون؟ عليكم أن تقيموا لهم التماثيل وتنصبوا لهم الأنصاب وتقيموا لهم الصور حتى تقتدوا بماذا؟ بهم وبأفعالهم. يقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها ماذا؟ أنصابا، يعني أقيموا لهم تماثيل وأقيموا لهم صور. يقول ابن عباس ولم تعبد، يعني في البداية ما كانت تعبد أبدا لا من قريب ولا من بعيد. فلما طال الأمد ونسي ودرس العلم، يعني نسي وهلك أولئك الذين بنوها بقصد الاقتداء، يعني وجاء من بعدهم خلف يجهلون حقيقة الأمر، جاءهم الشيطان بعد أن تهيأت له الظروف، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، جاءهم الشيطان، طبعا لهم سنين وهم يقتدون بهم، قال إن آباءكم كانوا لها عاكفين وكانوا يذبحون لها وينذرون لها لتقربهم إلى الله زلفى. فمن ذلك التاريخ انتشر أول شرك وقع في العالم بعد خلق آدم عليه السلام، انتشر أول شرك وقع في العالم بعد آدم عليه السلام، بعد أن استمر الناس على التوحيد وعلى الفطرة زهاء عشرة قرون كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن عند ذلك اجتالتهم الشياطين، وإني والله لأخشى على أهل تلك الطقوس الحديثة أن يصير أن يكون مصيرها بنفس ماذا؟ بنفس المصير مع طول الأيام ومع ذهاب العلماء ومع قلة العلم ومع نسيان العلم ومع انتشار الجهل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة الإيش؟ من علامات الساعة في آخر الزمان، يكثر الجهل ويقل العلم وينتشر ويكثر النساء ويقل الرجال ويكثر الهرج وإلى آخره، أكثر من 50 يعني علامة كلها قد وقعت، كلها قد وقعت من علامات الساعة، ومنها تصدر الجهال وتحكمهم في أمر الناس وإسناد الأمر إلى غير أهله ونحو ذلك، وتكالب الناس على الدنيا وعلى الحكم. فهذا أمر قد حصل، ويعني يخشى على أهل تلك المقتنيات، ألا تفهموا مني خطأ، أنا لا أقول هذا الذي عمل الآن شرك، لكن يخشى أن يجر مع طول الوقت إلى ماذا؟ إلى الشرك، يخشى أن يجر مع طول الوقت ومع ذهاب العلماء وطلاب العلم إلى أن تتحول تلك المتاحف إلى شرك وإلى أصنام وإلى أمثال أوثان يتعلق بها من دون الله. الآن ترون ما يعمل عند القبور في بعض البلاد، والبلاد التي تدعي أن عندها يعني شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جبة أو بعض المواعين أو الأواني أو نحو ذلك، يتكالب الناس عليها ويتمسحون، وقبل عدة سنين يمكن قبل 30 سنة كان هناك رجل يؤجر يعني طاسة صغيرة أو ماعون مهشم يعني متكسر حتى يخشى أن من يشرب فيه أنه قد يشق شفتيه لكثرة الشقوق فيه. يزعم هذا الرجل أن هذه الطاسة أو هذا الماعون أو هذا الإناء أو أنه طاسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف ولله الحمد، لكن كان يؤجرها هذا الرجل السفيه، يؤجرها على بعض المرضى ليستشفوا بهذه الطاسة وبذلكم الإناء والمهشم، فكشف ولله الحمد، وكان يؤجرها بالإيجار على الناس، كل ما تأخذ أيام عند أحد كل ما تكون الأجرة إيش؟ أكثر. وكشف ولله الحمد في هذا، وفي قريب من المسجد النبوي كشف وصود ذهبت تلك الطاسة، وأنا يعني أمسكتها بيدي، ويعني أطلعني المسؤول لأنني أنا كنت من أسباب كشفها بسبب طالب من طلاب الجامعة عرضوا عليه تلك الطاسة ليستشفي بها. الشاهد يا إخوتاه أن هذه الطقوس التي تفعل الآن مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، فعلينا أن نحذر والله من هذه الطقوس ومن هذه المقتنيات ومن تلك المشاريع التي يدعى فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما محبته صلوات الله وسلامه عليه تكون باتباعه والعض على سنته بالنواجذ لا بإقامة تلك المشاريع البدعية الجاهلية. فعلينا أن نحذر من الذهاب إليها وأن لا ندل عليها الزائرين والحجاج أو العمار، لأننا قد نأثم بذلك عندما ندعوهم إلى الذهاب إلى تلك البدع، ويعني حتى إن البعض قد يظن أنها مزارات موجودة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهذا أمر خطير يجب أن نحذر منه، وأن ننصح لأصحابه القائمين عليه أن يلغوا هذه الطقوس، وأن يكتفوا بدعوة الناس إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، لأن ذلك هو طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير ومطالب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. قال رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، وهذا وعيد شديد لهذا الصنف من الناس، وهو متعلق بهذا الباب، وهو أن أي دين غير دين الإسلام فإنه مرفوض وغير مقبول، وأي طرح أو مشروع يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع مرفوض وغير مقبول. ولذلك ذكر هذه الأصناف الثلاثة، وأنها أبغض هؤلاء الأصناف الثلاثة، وأنهم أبغضوا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول ماذا؟ إلى الله. أبغض الناس إلى الله. إلى أبغض الناس إلى الله عز وجل. الأول منهم ملحد في الحرم. ملحد في الحرم. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد يشمل البدع ويشمل المعاصي معا، يشمل البدع ويشمل المعاصي، يشمل البدع المخترعة في الدين والتي أحدثها الناس كزيارة بعض الغيران وبعض الأماكن وإقامة بعض الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما يشمل المعاصي التي يرتكبها الناس في مكة المكرمة في البلد الأمين الذي يعني فعل السيئة فيه أعظم منها في غيره، بل وحتى المدينة فعل السيئة فيها أعظم منها في غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الصنف الملحد هم أبغض الناس إلى الله عز وجل، أبغض الناس إلى الله عز وجل. ومن أبغضه الله أبعده، فعلينا أن نحذر من الإلحاد في الحرم بارتكاب المعاصي وارتكاب البدع، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة، وصاحبه متوعد بهذا الحديث. والصنف الثاني من هو؟ ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا هو الشاهد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا هو الشاهد لهذا الباب. الذين يفعلون أمور الجاهلية وينسبونها إلى الإسلام. وقرأوا إن شئتم كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، صاحب هذا الكتاب. فإن يعني ابتغاء مسلك الجاهليين بإقامة البدع والخرافات والمحدثات في الدين هذا من أخطر الأمور، وهو من أبغض الناس إلى الله عز وجل. فالذي يبتغي عملا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بالوعيد الشديد الخطير. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، مثل بعض العادات الجاهلية التي يعني استبدل بها حكم الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من ألوان الجاهلية، وممن يبتغي في الإسلام سنة من الجاهلية. وإن الدساتير الوضعية والقوانين الغربية التي أحدثت في بلاد المسلمين هي من هذا القبيل، هي من هذا القبيل، يعني الدساتير والقوانين الغربية وما أحدثه، سواء كان ذلك قبل الربيع الغربي أو بعد الربيع الغربي، فإن ذلك كله من قوانين الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نحذر منها وأن نلجأ إلى حكم الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها ثم إليه يرجعون. فإذن علينا أن نحذر من هذه الطقوس، من هذه الدساتير ومن تلك القوانين التي أنشئت تقليدا للغرب وأخذت من بلاد الغرب، بل هي بعينها قوانين الغرب والعياذ بالله. فهذا ممن يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. ومن يذهب إلى الكهان أو السحرة ممن يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. ومن يقيم طقوسا وبدعا يدعي فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويحولها إلى متاحف ومزارات، فإنه فهذا مما يبتغى به سنة الجاهلية. وما أكثر الصور فيها، ما أكثر الصور في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. والأمر الثالث، ومطالب دم الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى ورسوله هو الاعتداء على الدماء، مطلب دم مسلم ليهريق دمه، الذي يعتدي على المسلمين أو الذميين أو المعاهدين فيستحل دماءهم ويقع في ذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من إزهاق أرواح المسلمين، لا يحل دم مسلم دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك، وفي رواية المارق من الدين المفارق للجماعة. وما زال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أكبر الكبائر ومن أعظمها، وهي من الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وما أكثر ما يتساهل الناس اليوم بدماء المسلمين أحيانا باسم الجهاد، يقتل المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل إبليس. فإن ما تفعله بعض الجماعات المارقة من الدين من تفجير المنشآت وتفجير المؤسسات وتفجير المنشآت وتفجير أي أمر من أمور المسلمين والاعتداء على الآمنين من مسلمين ومستأمنين وذميين ومعاهدين، هذا من أكبر الجرائم ومن أعظم العظائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. وإن إصدار البيانات التي تصدرها بعض المنظمات التكفيرية المارقة الخارجية باستهداف سياح في بعض البلاد الإسلامية هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل، من قبيل الاعتداء على نفوس بغير حق. ومثل هؤلاء لم يرحوا رائحة الجنة. والمصيبة العظمى أنهم شوهوا سمعة الجهاد الذي لا شك أنه ذروة سنام الإسلام، وأنه من أعظم الأعمال ومن أحبها إلى الله. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. ونسأل الله تبارك وتعالى يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله وفق الضوابط الشرعية المرعية التي جاءت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليست على منهج أولئك الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين والمستأمنين والمعاهدين بدعوى أن ذلك لون من ألوان الجهاد، وهو والله جهاد في سبيل الشيطان وفي سبيل إبليس. بل يخشى، أخشى ما أخشاه، أنهم مسيرون من قبل أعداء الإسلام من الماسونية والصهيونية العالمية ومن نهج نهجهم. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين ولجميع المسلمين. سائل كريم يقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف أو السعي ماذا أعمل؟ عليك أن تبحث عن صف قائم وتكبر للصلاة فريضة، ثم تواصل إتمام طوافك أو سعيك من حيث وقفت، من حيث وقفت. تحرى أن تبدأ طوافك أو سعيك من المكان الذي أقيمت الصلاة وأنت واقف فيه. نعم. تكثر الأسئلة الإخوة واستغفر الله من تكثر فيه أسئلة تسأل عن حكم الاستمناء. يا إخوان، أولا على المسلم أن يبتعد عن أسباب الإثارة من رؤية المحرمات مثل أفلام الخليعة وما يتناقل في الجوالات والتلفونات من مناظر قذرة قد تحمل ضعاف الإيمان على الوقوع في ممارسة هذه الرذيلة التي يسميها العلماء جلد عميرة، وإن فعلها منكر ومعصية، والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأي شيء يتجاوز هذا الذي حد الله عز وجل لا شك أنه معصية ومنكر. نعم، لا نقول إنه يعني في منزلة الزنا أو اللواط أو نحو ذلك، لكن لا شك أنه معصية ومنكر، ولا حجة لمن يفتي بجوازه من المتعالمين. نعم. يقول بأن والده توفى بعد جده، يقول: ثم أعمامه ظلموه في الميراث، يقول: هل يجب بر أعمامي؟ من السنة أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. يعني صلة الرحم تطبقها مع من يصلك بالمقابل ومن لا يصلك، وكأنما تصفهم المل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تستمر في صلتهم حتى وإن ظلموك، ولك أن تطالب بمظلمتك في المحاكم الشرعية. نعم. تقول: وفقها الله، أو يقول وليها: عندما تسمع القرآن أو الرقية خاصة بسورة الجن تصيح وتصرخ، يقول: هل العلاج أن يذهب إلى الإخوة الذين يتعاملون مع الجن؟ عياذا بالله. القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء للأمراض، والرقية بالقرآن وفق الضوابط الشرعية التي لعلنا أشرنا إلى بعضها بالأمس، هذا أمر يربطك بالله عز وجل ويجعلك تعتمد عليه لا على غيره. فعليك بالقرآن، فإنه شفاء للقلوب وشفاء للصدور وشفاء للأمراض. لكن عليك أن تؤمن به حقا وتعمل به، عليك أن تؤمن به حقا وتعمل به، وأن تجتهد في حفظه وفهمه على وفق فهم سلفنا الصالح. أما هذه التي تصيح إذا سمعت القرآن فالله أعلم بحالها، ما أدري، عليك أن يعني تجتهد في علاجها. أما أن تذهب بدلا من ذلك إلى الكهان والمشعوذين لأنك رأيت أن القرآن لا ينفعها، القرآن ينفع، ولكن ربما تأخر النفع إما بسبب من الراقي أو من المرقي، إما بسبب من الراقي أو من المرقي. لكن علينا أن نتنبه بهذه الطقوس أو من الذهاب إلى السحرة والكهنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يليق بالمؤمن الذي آمن بالله ربا والإسلام دينا أن يذهب إلى هؤلاء الكهان والسحرة الذين ربما صدوه عن طاعة الله وربما أوقعوه في الشرك وهو لا يدري؟ بعضهم قد يخرج يقول كيف على الذبيحة الفلانية ودعها اذبحها وتركها في المكان الفلاني وستجد كل شيء. كل هذا من الكفر والإلحاد والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أنه معتمر ولم يطعه نساؤه في زيارات قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عليه؟ معتمر ولم يطعه نساؤه لزيارة القبر، في منع الزيارة لم يطعنه في الزيارة أو في امتناع من الزيارة؟ امتناع من الزيارة. زيارة المقابر محرمة على النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وهذا يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، ولم يرد ما يستثني زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن فيها ثلاثة أقوال، لكن ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فلا ينظر إلى كون المسألة فيها خلاف. ونظن أننا إذا وجد فيها خلاف أن الأمر فيه سعة. النصوص واضحة في منع زيارة النساء من المقابر، فيحرم عليهن أن يذهبن لقصد زيارة القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي رواية الزائرات وفي رواية الزائرات، ونهيهن عن اتباع الجنائز وما يخشى منهن دائما يعني على المسلم أن يحذر من هذه الأمور، وأن أوصهن بالصلاة في المسجد النبوي بعد التستر والاحتشام، فكل صلاة يصلينها خير من ألف صلاة فيما سواه. أما التزاحم بهذا الشكل على القبر فلا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحدثنه من زغاريد فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يكثر أتباع الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، يقول: هل هم مبتدعون أم أهل سنة؟ أما الشيخ عبد القادر نفسه فهو من أهل السنة، وكتابه الغنية فيه فوائد جمة، وهو على عقيدة السلف وعلى منهج أهل السنة والجماعة، وليس بصحيح ما قد ينسب إليه من مخالفة ذلك مما يفعله الأتباع من مسائل خطيرة جدا في العقيدة. فمنهم من يدعي ألوهيته، ومنهم من يطوف به ويرجوه قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ومنهم من يعتقد له العصمة، ومنهم من يعتقد أنه ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج مريديه منها، ومنهم ومنهم ومنهم لا أشياء لا تعد ولا تحصى. وقد أورد الشعراني أو غيره حكاية باطلة فاسدة، يقول: إن امرأة لديها ولد هو ابنها الوحيد، فقدر الله عليه أجله فمات، فشكت هذا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فصعد إلى السماء ليلحق بملك الموت، فقال له: كيف تأخذ روح مريدي فلان وأمه وهو وحيد أمه؟ فقال: بهذا أمرني ربي. فلطمه لطمة فخرج جميع الأرواح التي معه من المقتل وعادت إلى أصحابها. أرأيتم كيف يضحك أصحاب الطرق الصوفية البدعية على المسلمين بمثل هذه الترهات والخرافات والدجل والسفاهات؟ فعلينا أن نحذر. علينا أن نحذر من هذه الطقوس الخطيرة جدا التي فيها من الإلحاد ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن حصره. ومن ذلك ما نقله صاحب الإحياء وغيره، ولا وإن كان الحمد لله يذكر أنه قد رجع إلى منهج أهل السنة، لكن الكتاب لا يؤخذ كل ما فيه، لا شك أن فيه فوائد ولكن فيه أيضا أوابد وفيه يعني طوام وإلحاديات وأمور كثيرة، يعني منها ما ينقله من أن للشريعة حقيقة لها ظاهر وباطن، الباطن لا يعلمه إلا خلاص إلا الخلص من الناس وهم الذين وصلوا إلى درجة الفناء في الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاحذروا رحمه الله وإياكم، ويعني اجعلوا نساءكم يصلين في المسجد ولا يذهبن إلى القبر. نعم. يقول: حدود الروضة هل هي السجادة الخضراء مبسوطة الآن أم المسافة بين القبر والمنبر؟ لا أدري والله. نعم نعم فضلش. يقول: ولا أعرف أن الروضة تخص بعبادة خاصة، لا لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة ولا نزيد على ذلك. نعم. يقول بأن أباه كان ذا ثراء ولم يكن يؤدي زكاة ماله، فهل يقول فهل يجب علينا إخراج الزكاة قبل قسمة الميراث أم عفى الله عما سلف؟ هو كان يترك الصلاة عمدا الزكاة عمدا؟ الله أعلم، ما أظن أنها تجزئ عنه ما دام قد تركها في حياته عمدا، لا تجزئ عنه، وهذا أصبح حقا للورثة. و يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زكاة الرجل الذي يعني منع الزكاة، ولم يقبلها أبو بكر ولم يقبلها من عمر بعده. فيعني الذي يترك الصلاة الزكاة عمدا عليه إن كان حيا يقنع بأن يخرجها وأن يتوب إلى الله عز وجل، لكن إن كان ميتا فالمال قد انتقل لغيره ولم يعد ملكا له. نعم. يقول: التجرد من المخيط في الإحرام هل يشمل أيضا الحذاء والحزام ونحو ذلك؟ لا يشمل الحذاء ولا الحزام، بشرط أن لا تتجاوز الحذاء الكعبين وأن لا يلبسها مع جورب، يعني لا بأس من لبس الحذاء المسمى بالجزمة، ولكن بشرط أن لا تتجاوز أو لا تصل حتى لا تتجاوز الكعبين. وأيضا يعني الحزام كذلك يجوز، والساعة والنظارة كل هذا لا شيء فيه. يقول بأن زوجته أبت عليه أن تحافظ على الصلاة في وقتها، وقالت بأنها لا تريد لباس الحجاب الشرعي. يقول: حاول معها فعيل. يقول: وهو متعلق بها، فماذا عليه؟ إن كانت تترك الصلاة فهي كافرة لا تحل لك، فأما إن كانت يعني تؤخرها أو تتقاعس عنها مع أدائها فهي آثمة إثما عظيما، وعليك أن تواصل نصحها وتأديبها وهجرها وحتى ضربها بدون ضربا غير مبرح عند ما تصر على ذلك. نعم، ويعني أما إن كانت تترك الصلاة فأتركها وأبعد عنها إلا أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع وتصلي. نعم. هل يجوز قول مع خالص الرجاء؟ لا ينبغي، لأن خالص الرجاء لله عز وجل، يعني من بعض الألفاظ ينبغي البعد عنها وإن كان صاحبها لا يقصد. نعم. يقول هل له أن يأخذ زكاة والده لكي يتزوج بها؟ الزكاة لا تدفع لا للأبناء ولا للآباء، ولكن يجوز دفعها للحواشي، الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، أما الوالدين أو الأبناء لا تحل لهم الزكاة لأنك مطالب أصلا بمصاريفهم فلا تحل لهم الزكاة، وكل من تنفق عليه لا تحل عليه الزكاة. نعم. يقول عندهم رجل معيان ويفتخر بذلك، فما الواجب تجاهه؟ والله هذا ينبغي أن ينصح وأن يناصح وأن يبين له أن يتقي الله عز وجل من هذه العادة السيئة، وأن يذكر يعلم أن يذكر الله كلما رأى شيئا من هذه الأمور، وإن عليه أن يتوب إلى الله وأن يبتعد عن الناس، وإذا رأى ما يعجبه عليه أن يذكر الله عز وجل ويبرك ويعلق ذلك بمشيئة، ما كان يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو أن يقول تبارك الله نحو ذلك. نعم. تقول وفق الله، تسأل عن حكم تنظيف الحواجب إذا كان بشكل غير لائق. إذا كانت يعني مشوهة بطريقة بأن خرج فيها شعر زائد متدل يعني زائد عن المألوف، فتقص منه قصا حتى يصبح عاديا، وأما نتفه فهو محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. نعم. يقول أخذتني سنة من النوم لمدة ثواني أثناء خطبة الجمعة ولم أدعو مع الإمام، هل في ذلك شيء؟ ما دمت جالسا تتم صلاتك، وقد ورد أن الصحابة كان لهم غطيط في المسجد ولم يؤمروا بالوضوء، يعني لهم شخير وهم جالسون، يعني ما استغرقت أنت في النوم استغراق المضطجع. أما المضطجع فإذا ذهب في النوم فالعين وكاء السهم، فيعني ننتبه لهذا، يعني ما دمت جالسا النعاس الذي يصيبك حال جلوسك في المسجد لا يؤثر في وضوئك بإذن الله. نعم. هل يجوز إلباس الإحرام للأطفال والاعتمار بهم؟ إن أردت حفظك الله أن تعتمر عنهم فافعل، ولبسه ملابس الإحرام وجردهم من المخيط إن كانوا أبناء ذكور ونحو ذلك، وجنبها القفازين إن كانت والقفازين والبرقع إن كانت بنتا، وتؤدي عنهما تؤدي عن نفسك، لكن هذا إن أردت، لكن إذا شرعت وأحرمت عنهم فلا بد أن يتموا ما بدأته معك، وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. وبعد البلوغ يجزئ هذا عن هو هذا لا يجزي عن الحج والعمرة بعد البلوغ، لكن يؤجر وهو على ذلك إن شاء الله. نعم. يقول ورد في بعض الكتب أن حديث أن سيدنا محمدا الصاد سأل سيدنا جبريل أنه سينزل، هل سينزل من بعده؟ ورد سيدنا جبريل نعم 3 مرات. يقول ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث باطل فلا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، ويعني قضية يعني أن أنه سينزل وأن أنه يعني سيقول يحدث كذا وكذا، لأن الوحي قد انقطع من السماء بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، يعني انتهى الوحي وانتهت انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يوحى إليه مثل أولئك الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، أو الذين يقولون إنهم يتلقون الوحي شفاها من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هؤلاء دجالون أفاكون أكآكلون لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز أن نصدقهم ولا أن نمارس طقوسهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يقول: ما دمتم تفتون بأنه لا تشرع زيارة النساء المقابر، لماذا يمنع؟ لماذا لا يمنع مطلقا؟ لا أدري. نعم. يسأل عن الصرف الريال مع الدولار، يقول: هل بشروط أم مطلقا؟ نعم، بشرط التقابض يجوز صرف العملات المختلفة ولو تفاضلت، بشرط ماذا؟ بشرط التقابض إذا اختلفت الأجناس. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا نتنبه للصرف، لكن الآن بلغني أن بعض الصرافين، أرجو أن لا يكون صحيحا، يصرف مثلا 100 ريال ب90 ريالا. هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، لأن الريال عملة إيش؟ واحدة، والعملة الواحدة يشترط فيها شرطان: التقابض وماذا؟ والتساوي. التقابض والتساوي، فإن صرف 90 ريالا مثلا ب100 ريال هذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا، فعلينا أن نحذر منه، فعلى أن نحذر منه وأن نبتعد عن كل شيء يوقعنا في الربا. وإلى درس الليلة إن شاء الله في الكرسي الآخر في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.